بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم عن ظاهرة ضعف الإيمان، آخر حاجة بنتكلم فيها علاج ضعف الإيمان. قلنا من أول حاجة في علاج ضعف الإيمان تدبر القرآن العظيم. قراءة القرآن بتدبر بيزيد العبد إيمانا ويصلح قلبه، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وربنا وصف كلامه بأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من أسباب علاج الأمور التي تعالج ضعف الإيمان استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. كل ما كان المسلم معظم لربه يعظم حرماته، فكل ما استشعر أن ربنا سبحانه وتعالى جليل كبير عظيم قدير علي، كل ما استشعر عظمة ربنا كبرياء وعظمته، كل ما يعظم حرماته ويزداد الإيمان في قلبه. فلما المسلم يكثر من إمرار الأسماء والصفات على قلبه يزداد إيمانا. كثير من الناس الجزئية دي مفتقدة في الدين، مع أن الأسماء والصفات ذكرت كتير جدا في القرآن. يعني تلاقي أغلب آيات القرآن بتختم بأسماء الله، هو الغفور الرحيم، هو السميع البصير، هو العليم الحكيم، وهو البر الرحيم، هو الغفور الودود. ليه؟ عشان انت تتعلق بالله. فالتأمل في أسماء ربنا سبحانه وتعالى يخليك تحب ربنا وتخاف من ربنا وتعظم ربنا، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى متنوعة. يعني اسم مثلا الغفور، الودود، الرحيم، البر، الكريم، المنان، المعطي، الجواد، كلها أسماء فيها إيه؟ عطاء من الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى يعطي من يسأل ومن لا يسأل، ويعطي فوق السؤال، ويعطي قبل السؤال، ويعطي سبحانه وتعالى فوق ما يتخيل الإنسان، لدرجة أن آخر واحد يدخل الجنة، بس الله سبحانه وتعالى أجعلنا من أهل الجنة، مش متصور عطاء ربنا. ربنا يقول له تمنى تنقطع به الأماني، يذكره ربه، ربنا يذكره، قل له اتمنى كذا، اتمنى كذا، فيتمنى، فقل له لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ملك الدنيا وعشرة أمثالها، يقول أتسخر بي وأنت الملك. تضحك عليا؟ تسخر بي يا ربنا؟ اختبارك مش متصور هذا العطاء. فالله سبحانه وتعالى يقول لا أسخر بك وإني ولكني على ما أشاء قادر. يعني كل العطاء ده مش حاجة، زي الصحابة مش حاجة في ملكه. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا إذن نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، لأن ربنا لا يعجزه شيء. أنت عطائك محدود، فهمك محدود، قدراتك محدودة، أما ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الغني الحميد. أي إنسان غني في الدنيا بيبقى غني بحاجة، لو الحاجة دي راحت منه يبقى إيه؟ فقير. يعني واحد غني بالإيه؟ بالفلوس. طب الفلوس راحت يبقى فقير، يبقى هو فقير للفلوس، واخد بالك؟ فقير للحاجة اللي هو غني به، يبقى ده فقير ولا غني؟ فقير، هو مش غني، مفيش غني في الدنيا، كل الخلق دول فقراء. ربنا قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. كل الخلق فقراء، كلهم. يعني واحد معاه فلوس مش عارف إيه، ده فقير، لأنه فقير للفلوس دي. وبص وبينام وهو خايف عليها، وبص لو جات له وساوس أو توهمات إن الفلوس دي هتتحرق أو هتصادر منه أو هتتخذ، يرتكف ما ينامش الليل، ليه؟ فقير للفلوس، لكن ربنا سبحانه وتعالى جليل عظيم، غني بذاته. غني بايه؟ مش غني بحاجة، حاشا لله. العبد بيبقى غني بالفلوس، غني بالمال، غني بالجاه، كل ده لو راح يبقى ايه؟ فقير. واللي غني بحاجة فقير ليها، فما فيش حد غني، كل الخلق فقراء. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، وغنى الرب سبحانه وتعالى لا يحد ولا يوصف ولا يتوهم، ما تقدرش انت تتخيله، يعني كل ما يدور بخيالك فهو بخلاف ذلك اعظم واجل. قال سبحانه وتعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، مش بس ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى التوهمات مش فوقها حاجة أكبر من كده، حاجة شوف تخيل بقى، أنت ما تتخيل بقى إن ربنا هيديك مليون مليون طيارة، هيديك قد الكرة الأرضية دي مليون مرة، نعيم بقى حاجة يعني ما ولا خطر على قلب بشر، يعني شوف بقى قلبك حتى ما خطرش على باله الفكرة دي، فوق ما يتصور عقلك، فوق ما يتصور قلبك، حاجة عظيمة جليلة، لأن ربنا عظيم. أنت ضعيف تعبان، فكرك تعبان، حتى قلبك ده هيخطر عليه يعني الحاجات الخايبة اللي احنا نقول عليها دي، ألف طيارة وألف مش عارف ايه وألف مش عارف ايه وبتاع، كل ده ما يسويش حاجة في ملك الدنيا. انت عارف علماء الفلك بيكتشفوا يوميا مجرات هائلة رهيبة فيها ملايين الكواكب وملايين النجوم، ياه ده ملك ربنا عظيم عظيم كبير كبير. بيقول لك الأرض دي تعرف تسوي ايه في اللي احنا شفناه من الفلك، يعني تساوي واحد وحط جنبها كده عشر اصفار وبعدين علامة عشرية، تسويش حاجة يعني، يعني ذرة على شاطئ البحر، شوف حتة الرملة دي اهي الارض دي باللي عليها، سبحان الملك والله، شوف ملك ربنا كبير وعظيم ازاي، هائل رهيب مهول، زي ما علم ربنا برضو علم عظيم خطير رهيب. اسمع الآية دي خد بالك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يظهر أبيض، أنت عمرك تتخيل إن أنت ممكن تعرف عدد نقط المطر، ها في منطقة مثلا معينة، اهو ربنا شوف نقط المطر دي يعلمها سبحانه وتعالى، وكل نقطة هتروح فين، وبعدين مين هيشربها، وبعد ما يشربها ايه منتهاها، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. شوف علم ربنا الشامل الكبير، ان الله بكل شيء عليم. بس ليه ربنا هنا فصل العلم؟ عشان انت تحاول تعرف مدى علم الله، مدى سعة علم الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، تسقط من ورقة يعني ورقة مش شجرة، طب يعني ايه يعلمها دي، يعني ايه بالظبط، هقول لك في كم شجرة في الدنيا، ها تعرفش، يعني في مليارات الشجر، كام ورقة بتقع من كل شجرة، أعداد الله أعلم بها. طيب والورقة دي نازلة وقعت ليه، وقعت امتى، وهي نازلة اتقلبت كام تقليبا لحد ما وصلت للأرض، طيب بعد ما وقعت في الأرض بقت ايه، ومين اللي خدها انتفع بيها، ومين اللي خدها علف بيها بهيمة، ومين خدها كلها، كل ده في علم الله. ياه عجيب، شوف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، شيء جاف أو شيء طري، تخيل ما تخيل، النمل مثلا في كم نملة في الدنيا وعايشين ازاي وبياكلوا ايه؟ خدت بالك؟ وكم واحدة كل يوم بتموت؟ في كم صرصار؟ في كم حشرة؟ في كم بكتيريا صغيرة؟ في كم مخلوق في البحر؟ في كم مخلوق في البر؟ علم ربنا سبحانه وتعالى شامل كبير عظيم. سمع ربنا، تخيل سمع ربنا رحمك الله. السيدة عائشة بتقول حديث جميل، كانت قلبها مليان إيمان ومحبة لله. بتقول خولة بنت ثعلبة جت قعدت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعدة معاهم في الحجرة، وقاعدة تقول له يا رسول الله زوجي نثرت له بطني وأكل شبابي وظاهر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله في زوجك. تقول له يا رسول الله بيظاهر مني، وتشتكي. بتقول أنا مش سمعة، سمعت شوية كلام وكلام الباقي مش سمعاه. فأنزل الله سبحان من وسع سمعه الأصوات، أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. استنى بس، وربنا لا يشغله سمع عن سمع. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي مثلا في المسلمين بيصلوا صلاة التراويح، بيصلوا صلاة التهجد. كم واحد بيصلي في العالم ده كله؟ نص مليار مثلا بيصلوا، نص المسلمين نايمين نصهم بيصلوا مثلا، ربع مليار، 250 مليون، قول 250 مليون بيصلوا وقايمين بيتهجدوا بيدعوا ربنا. واحد بيدعي ربنا عربي باللغة العربية، والتاني صيني في بلاد الصين بالصين بيدعي ربنا بالصينية، والتاني بالفارسي، والتالت بالأردي باكستان، خدت بالك؟ واحد تاني أوروبي إنجليزي، والتاني فرنساوي، وده ألماني، وده بقى صعيدي، وده بقى عمي جاهل بيقول على قده، واخد بالك؟ وده عادي خطرة في الدعاء ومش عارف يقول ايه، وده قاعد يقول، وربنا سامحهم كلهم كلهم والله لا يخفى عليه شيء، لا يشغله سمع عن سمع. واحد كمان ايه بيقول يا رب اغفر لي، والتاني يقول يا رب اهديني، والتالت يقول يا رب ارزقني، والرابع يقول يا رب انا عايز زوجة، والتاني يقول انا عايز فلوس، والتالت يقول اشفيني انا تعبان. كل واحد ليه حاجة، يبقى كل واحد ليه لغة، كل واحد ليه حاجة وليه لهجة، دخلين في بعض. لا يشغله سمع عن سمع، واسع سمعه الأصوات. مش بس كده، ده واللي قاعد بقى بيلعب في الشارع، واللي نايم، واللي واللي واللي واللي، وكل واحد بيتكلم مع التاني، ربنا سامع الجميع في وقت واحد. شأن الله عظيم، شأن الله جليل، سبحان الله. وانت لما تقدرش تسمع اتنين في وقت واحد، واحد يجي يكلمك، يجي واحد تاني يكلمك، ومعلش اخلص بس ده وبعدين اسمعك، ها؟ طب لو واحد بقى كلمك فرنساوي والتاني انجليزي، لا تقول مش ممكن، ده مش ممكن، ها؟ خلص واحدة واحدة، رغم ان ليك ودنين، ودني من هنا ودني من هنا، يعني ممكن واحد يكلمك في الودن دي واحد في الودن دي، مش هتفهم، مش هتعرف يقولوا ايه. سبحان الملك الجليل، سبحان الله، واسع سمعه الأصوات. لما أنت تعظم ربنا تركن إليه، لما تعرف أن ربنا سبحانه قدير، خلقك فسواك فعدلك، يا تبص في جسمك تشوف العجب، والله إتقان وحكمة عجيبة. سبحان الخالق، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل حاجة متقنة. شوف السنان، شوف السنان اللي انت بتاكل بيها دي، يا سلام، قواطع كده في الاول عشان اول ما يدخل الطعام تقطعه، بعدين في انياب تبدأ تفتته، وبعدين في ضروس تطحنه جوه عشان ايه يدخل مطحون سهل. شوف الترتيب العجيب ده. طب ليه الاضراس ما كانتش بره هنا؟ ليه الانياب المدببة دي كانتش بره؟ حكمة ربنا. شوف الغطاء بتاع العين ده، حكيم سبحانه وتعالى. شوف العين محطوطة في جحر ازاي اللي جوه كده، ما لو كانت هنا كانت ضاعت، ها؟ لو كانت هنا كانش ينفع. سبحان الملك، والله خلق ربنا عظيم كبير، اتقان عجيب، حكمة. يا سلام، بص صبعك، بص شوف شوف المفاصل بتنقبض وتنبسط ازاي، شوف الليونة والسهولة كام مرة بتنبسط، ولا تزييت ولا تشحيم ولا بتبص عليه، ويشتغلوا بفضل الله 60-70-80 سنة إلى ما شاء الله. حكمة ربنا عظيمة وخلق ربنا عظيم وإتقان ربنا كبير. يعني من أنت تتأمل في الحاجات دي تزداد تعظيم لله، فتزداد إيمان. تتأمل في عطاء ربنا بقى وإنفاق ربنا. واحد كان بيقول لسه أخي طيب كده، بيقول إيه إما بيشوف موائد الرحمن دي المعمولة في الطرقات، فيبص كده الناس دول عازمين كم واحد، 50، وهنا بيأكل كم واحد، 1000، عشان ياخدوا ثواب من فترة صائما فله ايه مثله اجره. قال انا عايز اعزم بقى مدينة دي كلها، في كم واحد في اسكندرية؟ 5 مليون. طيب الوجبة هتتكلف كام؟ 10 جنيه. 50 مليون. بعدين قال لا، 50 مليون مبلغ كبير، اما للبلد كلها، اما للعالم الاسلامي، اما الناس دي كلها بتاكل على حساب مين؟ سبحان الله. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. برضو كله مكتوب، مكتوب وبيحصل في الواقع. شوف ربنا صح ازاي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، وكلتا يديه يمين سحاء الليل والنهار. سحاء يعني دائم الصب على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ شفت ربنا أنفق قد إيه؟ ذلك لم يغض ما في يمينه. اوعى تكون فاكر انت بتاكل بفهلوتك وجدعانتك، بس كنت اتعلمت ولا كنت بتفهم ولا كنت بتشتغل، ده ربنا اللي رزقك، ربنا اللي عطاك ومن عليك وتفضل، والرزق مش بيدك، في السماء رزقكم وما توعدون. ربنا غني. ياه كم واحد فقير سأل ربنا وربنا اغناه. شوف بقى استجابة ربنا للدعاء وعطاءه وفضله. كم واحد مكروب وربنا فرق كربه، كم واحد مهموم وربنا نفس همه، كم واحد مسجون وربنا فك أسره. كل يوم هو في شأن، يقول ابن القيم كل يوم هو في شأن، يفرج هما وينفس كربا ويشفي مريضا ويفك أسيرا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. انت بقى تعبان وغلبان وفقير وضعيف وظلوم وجهول كل ده، فلازم تعرف ايه عظمة ربنا. لما تعرف عظمة ربنا تحبه وتركن اليه وتتوكل عليه وتخاف منه. ليه؟ لان ربنا قوي وقادر وعزيز، عزيز ذو انتقام. اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. قدرة ربنا رهيبة مش متصورة. في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، قام زلزال، الأرض انشقت، البحر هاج، 250,000 واحد ماتوا، والبيوت غرقت، والبلاد هلكت ضاعت. مرة كان واحد ماشي مع أحد السلف، مش عارف هارون الرشيد ولا مين، ماشي مع بعض السلف، فسمع صوت البرد والرعد والرياح الشديدة، فارتجف كده وخف. قال له يا أمير المؤمنين هذا آثار رحمته، فما بالك بآثار غضبه؟ فبكى. قال له اللي انت شايفه ده من آثار رحمة ربنا، برق ورعد ومطر، يبقى في ايه؟ في الغالب رحمة مطر. آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فما بالك بآثار غضب ربنا. شأن الله عظيم جليل، قدرة ربنا سبحانه وتعالى شاملة، ربنا قاهر. عجب والله العبد الفقير الضعيف يتجرأ على معاصي ربنا، لا يفعل ذلك إلا من جهل. خدت بالك؟ الجهل اللي بيخليه يجرأ على معصية ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: اني لأتقاكم لله وأعلمكم به وأشدكم له خشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يخافوا من ربنا ليه؟ عشان بيعرفوا عظمة ربنا، قدرة ربنا سبحانه وتعالى، شأن ربنا عظيم. فأنت المفروض تتفكر وتمر المعاني دي على قلبك بين الحين والآخر. مرة واحد ربنا رزقه بمال، هتعيط. هتعيط ليه؟ انا سبحان الله، شوف كرم ربنا، انا لئيم وبيديني برضه ما استاهلش وبيتفضل علي. كان واحد بيدعي ربنا بيقول: يا رب عاملني بما انت اهله ولا تعاملني بما انا اهله، انا ما استاهلش حاجه، اصل حتى انا لو عملت ما هو عملي ده ما ينفعش، انا بس منتظر الايه؟ الفضل والعطاء منك. وهو ده دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بيقولوا هنا في ملمح جميل النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه السيدة عائشة وبيعلمنا كلنا، اللي انت ما انتش شايف نفسك، مش شايف صيامك ولا صلاتك ولا دعائك ولا تسبيحك. السيدة عائشة بتقول يا رسول الله ادعي بايه؟ اقول ايه؟ ما لاش قولي اللهم تقبل مني، ده في حاجة اعلى من كده. انا شايف اللي انا مسيء ومحتاج الى عفو الملك الكريم، بس انا ولا حاجة، ده انا غلطان، انا مستني ليه؟ العفو من الله سبحانه وتعالى، وبتوسل اليه بانه يحب العفو. يعني عشان بس ربنا بيحب العفو، عشان انت بتحب العفو يا رب عفو عني، بس انا ما عملتش حاجة، مفيش بقى انا صمت بقى وقمت وكلام من ده، مش شايف. سبحان الله، كل ما العبد عظم ربنا كل ما كان مسارع في الخير، يكف عن المعاصي، يكون محب ليه. وتعرف المعاني دي في القلب هي الإيمان، هي التوحيد. لو الإنسان نام وفي القلب والمعاني الجميلة دي، أحسن واحد يجتهد وقلبه غافل، المعاني دي مش في قلبه، واخد بالك؟ فلازم أنت تفكر في عظمة ربنا، تفكر في خلق الله. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. عجيب والله، تروح تبص على الجبال تلاقي جبل أحمر، كمان شوية جبل أصفر، بعد شوية جبل أسود، والخالق واحد نوعهم عز وجل. جبال أشكالها غريبة، وبيطلعوا من الجبال دي رخام، يلاقوا فيها حديد، يلاقوا فيها ذهب، عجيبة، مخلوقات هائلة. الجمل، الجمل ده مخلوق عجيب، شوف منظره، منظره لوحده عجيب، رقبة كده غريبة وشكل كده عجيب، منظره كده غريب، وبعدين جواه بقى يدخر الماء، وعنده صبر عجيب، وعنده شدة وقسوة. الجمل ده قاسي شديد أوي، واخد بالك؟ سبحان الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أنت تعرف تعمل حاجة؟ لو ضفرك اتشال في حاجة، نسأل الله السلامة والعافية، تعرف ترجعه ولا تعرف تعمل اي حاجة؟ واحد غني قوي، غني قوي، ابنه اتولد عنده ثقب في القلب، يعرف يعمل له حاجة؟ ها؟ ابنه اتولد اعمى، يعرف يعمل له حاجة؟ ابنه اتولد مجنون، يعرف يعمل له حاجة؟ اعرف واحد ميسور والله، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا رزقه ابتلاه ببنت مشلولة، تركش، سبحان الله، يقف يبص لها كده مش قادر يعمل حاجة، وانا ابص له اتعجب حكمة ربنا وخلق ربنا. عشان يظهر ضعف العبد وعجزه يلجأ للملك الجليل سبحانه وتعالى، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يعز ويذل، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. المعاني دي حضرتك بتزيد الإيمان، تخلي العبد يحب ربنا ويخاف من ربنا ويرجو رحمة ربنا وينكسر لربنا ويتواضع لربنا ويتوكل على ربنا، وبتخليه شجاع في مواطن الشجاعة.